شبكة منابر العلم الإسلامية تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فالحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أمرين، أولاهما أنه حديث محبب إلى نفوس كل مؤمن ومؤمنة، والأمر الآخر أنه حديث قلما يجهله أحد، لأن هذه المدينة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهم الله عز وجل المؤمنين جميعا حبها لمحبتهم لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فيبقى الحديث إذا كان علميا يستطيع الإنسان أن ينهل منه يجعل المرء بذلك أقرب طريقا إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال التأمل في سيرته العطرة وأيامه النضرة، أيام سكناه وحياته في هذه المدينة المباركة التي فضلها الله عز وجل على المدائن كلها باستثناء مكة. والحديث عن المدينة يمكن طرقه من طرائق عدة، ذلك أنها جزء لا يتجزأ من سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ذلك أن الله عز وجل كتب قدرا أن يولد نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة، وكان الله من قبل قد كتب أن يبنى بيته العتيق في ذلك الوادي غير ذي زرع، فولد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في مكة ونشأ بها 40 عاما دون أن يكون لديه علم أنه سيكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ثم نبئ على رأس 40، فلما أظهر الدين وأعلن الدعوة وقرأ القرآن كذب به قومه، قال الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه في حاجة إلى من يعبد دينه وإلى من ينشر معه الدعوة وإلى من يعينه على تبليغ رسالة ربه، لكنه كان يعلم أنه يسير على نور وهدى من الله، فكان يرقب من الله عز وجل إذن إلى أين يهاجر وبأي المدائن والأقوام ينتصر، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، وما كتب الله عز وجل لتلك القبائل أن تحميه ولا أن تنصره، لأن الله كان قد ادخر هذا للأوس والخزرج أهل المدينة الأولين، حتى التقى صلى الله عليه وسلم ببعضهم في بيعة العقبة الأولى ثم في بيعة العقبة الثانية، ثم أذن الله عز وجل له بعد ذلك بالهجرة بعد أن كان الإيمان قد نشأ، بعد أن كان الإيمان قد ظهر وساد في مدينته قبل أن يهاجر إليها. فما من مدينة إلا وفتحت بالسيف إلا هذه البلدة المباركة، فإن الله عز وجل قد جعل الإيمان فيها في أهلها في السواد الأعظم من أهلها قبل أن يقدم إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ربنا جل ذكره والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل أن يصل إليها المهاجرون الذين هاجروا بإذن من النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحرر هذا فإننا سنأتي على أيام خالدة في هذه المدينة المباركة، من خلال دراسة هذه الأيام الخالدة يعلم المؤمن الكثير من سيرة حبيبنا ونبينا وسيدنا وشفيعنا صلوات الله وسلامه عليه. أول تلك الأيام يوم دخوله عليه الصلاة والسلام هذه المدينة، فإن الله عز وجل لما أراه دار الهجرة، والرؤيا للأنبياء حق، بل إنها من أول وحيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه أري دار هجرته وأنها نخل بين لابتين، ثم أذن لهم فسبقوه، فلما سبقوه كان الأدب يكسوهم رضوان الله تعالى عليهم، فقدموا إلى المدينة ثم نزلوا في قرية قباء، ولم يدخلوا البلدة الأم تعذبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كانوا يجهلون أين سينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل من هاجر يجتمع مع من سبقه في قرية قباء، وكان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أكثرهم حفظا للقرآن، فكان يصلي بهم دون أن يكون هناك مسجد، وإنما كانوا يجتمعون للصلاة، فيصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، وفي القوم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء هم المهاجرون الأولون الذين نزلوا إلى قباء. نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلم، وهذا مما هو ذائع ولا يحتاج إلى مزيد بيان، مكث في الغار 3 أيام، ثم مضى به مقدم الركب عبد الله بن أريقط يدلهم، وفي الركب أبو بكر وعامر بن فهيرة، تشرف بهم المهاد، تشرف بهم النجاد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء. أول من رآه رجل من اليهود اعتلى أطما من أطامها، فلما رآه نادى في الأوس والخزرج، نسبهم إلى أمهم، ثم قال هذا جدكم، جدكم أي حظكم، ما تنتظرونه منذ القدم. فسمع التكبير في نواحي قباء، خرج الناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء، وهي يومئذ قرية، لكن اسمها كان قبل أن يصل إليها صلوات الله وسلامه عليه. احتفى به أهلها فرحين، أنعم الله عليهم بالإيمان من قبل، ثم رأوا رسول الإيمان. مكث عليه الصلاة والسلام فيها أياما وليالي اختلف في عددها، لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الاثنين، ونزل في بني عمرو بن عوف بطن من الخزرج، ولهم أبناء عمومة يقال لهم بني سالم بن عوف، كانوا متقدمين عنهم قليلا في المنزل إلى جهة الجنوب، إلى جهة الشمال، أي إلى جهة المدينة، لأن قباء في جنوب المدينة في عاليتها. فمكن صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وضحى يوم الجمعة. في هذه الأيام المباركة بنى مسجد قباء، وأهل السير يقولون إنه عليه الصلاة والسلام حمل لبنة، فحمل أبو بكر مثله، ثم عمر، ثم اقتدى الناس فبنى مسجده، أي مسجد قباء، وصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه. ضحى يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس انبعثت به ناقته، ومعه من معه من المهاجرين، لكنه قبل أن تنبعث به الناقة بعث إلى أخواله من بني النجار، فجاءوا إليه متقلدي السيوف، ومن هنا يفهم أن الإنسان يجعل لقرابته حظا، والله عز وجل عظم القرابة في القرآن، قال ربنا وآتي ذا القربى حقه والمسكين، فقدم القرابة على غيرهم. فجاء بنو النجار وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا متقلد السيوف أخذوا يحفونه، حتى أتى بني سالم بن عوف، أبناء عمومة بني عمرو بن عوف، يجمعهم جد واحد، وهو مكانهم اليوم في منزل في مسجد الجمعة. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يرجح كفة قوم على آخرين، فالله عز وجل بعثه ليجمع الله به القلوب لا ليفرق. فكما نزل في بني عمرو بن عوف أياما عدة، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أحب أن يكرم بني عمهم بني سالم أن يكرمهم بصلاة الجمعة عندهم، فصلاة الجمعة تعوض النقص في العدد وتوازن الأيام التي مكث عليه الصلاة والسلام في بني عمرو. فصلى صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة بإمامته، وقلنا بإمامته لأن الجمعة قبله قد صليت بإمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، فكان قد جمع الناس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من يوم من صلاة الجمعة انبعثت به ناقته القصوى، وهذه الناقة عليها هاجر وعليها حج، عليها هاجر وعليها حج صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل المدينة، وهذا أعظم أيامها على الإطلاق وأجلها، أعظم أيامها وأجلها، ولم تعرف ولن تعرف المدينة يوما أعظم ولا أجل ولا أشرف ولا أنور من يوم دخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، يخرج إليه سادات الناس يقولون هلم إلى العز والمنعة، هلم إلى العدد والعدة، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي ناقته، وحوله أخواله من بني النجار متقلدو السيوف كما حررت آنفا، وهو عليه الصلاة والسلام ممتطن ناقته القصوى، والناقة تمشي بهدى من الله، والناس يحفون، وكل واحد يضرع يرغب يرجو أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، والولدان الولائد والغلمان والصبية على أسطح المنازل، يغمرهم الفرح، تحفهم البهجة، يقولون جاء رسول الله، هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء، والمعنى أن العيون يومئذ ترى كل شيء منيرا مضيئا ببركة قدومه صلوات الله وسلامه عليه. وأنا وأنت ومن معنا من أهل المدينة حرمنا قدرا أن نكون يومها أحياء، فنرى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يدخل هذه البلدة الطاهرة والمدينة المباركة، لكن الله عز وجل أكرمنا، عوضنا خير أن جعلنا نسكنها ونكون فيها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا ومن فضله تبارك وتعالى علينا. وأعظم ما ينبغي علينا التأدب معه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان عليه الصلاة والسلام في قبره، جسده في الأراضين وروحه في أعلى عليين، فإن التأدب معه يكون بالسير على هديه، وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين عامة، معظما لأهل المدينة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. وهذه المدينة ليست لي ولا لك، لكنها لكل مؤمن يحب الله ورسوله وقدم مهاجرا إليها ليسكنها أو ليخدم أهلها أو ليعمل فيها أو ليجد له رزقا فيها، يبقى له حق، يبقى له إجلال، يبقى له مكانة. فأنت تتأدب معه، تراعي مشاعره، ترأف به، ترحمه إكراما لساكن المدينة الأعظم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ينبغي أن يكون الناس فيهم من التراحم ما يظهرون به أدبهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم، يوم قدومه عليه الصلاة والسلام، أعظم أيام المدينة على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بهجرته إليها تغير حالها، كان اسمها يثرب فأصبح اسمها المدينة، أصبح اسمها طابة، أصبح اسمها طيبة، هذا في الظاهر في الأسماء. أما في الأحوال فحدث ولا حرج، ولك في ذلك متسع من المقامات الحسان، لم ينلها أحد مثل هذه المدينة المباركة، مدينته صلى الله عليه وسلم. أوديتها يقول عليه السلام: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. جبلها يقول عليه الصلاة والسلام: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور. فجبالها نطق باسمها وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدجال أعظم الفتن المعنوية، والطاعون أعظم الفتن الحسية، ومع ذلك كلاهما حرم الله عز وجل عليه أن يدخل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، ولئن كانت المدن والقرى يحرسها الأجناد تحيط بها الجيوش يقوم عليها أقوياء الرجال، فإن الله عز وجل جعل على هذه المدينة في آخر الزمان ملائكة يحمونها، يروم الدجال أن يدخلها، لا هم له إلا أن يدخل المدينة، فيجد الملائكة تحيط بها على أنقابها، ويومئذ لا ثمانية أبواب، فتصرف وجهه قبل الشام فهناك يهلك. وهذا من حفظ الله لمدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، تغير حالها حتى الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل أحد. الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول: كل نفس ذائقة الموت. ومع ذلك يستوي الموت من حيث الإجمال في أي بقعة إلا في هذه المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها. ولهذا حرص الأخيار إذا رأوا نذر الموت قد دنت منهم أن لا يخرجوا منها، رجاء أن يموتوا فيها، والله عز وجل يجري الأسباب ويدنيها من أصحابها، ويوفق جل وعلا من يوفق من شاء من عباده لمثل هذه الخاتمة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو في قامته العالية وسؤدده ومشهود له بالجنة وزير نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان علي رضي الله عنه وارضاه وهو من أعلم الأمة بعد أبي بكر ومن أشدهم فقها، يعلم فضل الجهاد والخروج، ومع ذلك كان يقول: اللهم إني أسألك موتة في شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله الحظين العظيمين فمات شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي شرف أعظم من أن يدرك المؤمن أن الموت وهو مصيبة، سماه الله عز وجل في القرآن مصيبة، ربنا عز وجل يقول: فأصابتكم مصيبة الموت. لكن الإنسان إذا علم أن هذا الذي يعرفه مات في المدينة يتعزى بأنه دخل في من يشفع لهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والخواتيم ميراث السوابق، والله أعلم بقلوب عباده في من يموت فيها وفي من يموت على غيرها. وقد يكون بعض من يموت في غير المدينة من الصلاح بمكان رفيع، ليس المقصود القدح في من مات في غيرها، هذا ليس لي ولا لك، لكن المقصود الفضل الذي جاء في من مات، من كتب الله عز وجل له أن يموت فيها. فهذا ما يتعلق بأثر هجرته صلوات الله وسلامه عليه إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. العرب تعرف في أسلوب كلامها ما يعرف بالتشبيه، لكن ينبغي تحرير المسألة أولا. التشبيه لا يعني أبدا أن يكون المشبه موافقا للمشبه به من كل وجه، هذا محال وليس مقصودا في كلام العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم من العرب والعجم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا رؤيتنا يوم القيامة، رزقنا الله وإياكم ذلك، لربنا جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: أما وإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر لا تضمون في رؤيته. فليس المقصود قطعا ولا عقلا، ولا يقع هذا في خلد مسلم، أن المقصود تشبيه الله بالقمر، فالله خالق والقمر مخلوق والله ليس كمثله شيء، لكن المقصود أن الناس الآن جميعا وهم في الأرض يرون القمر ولا يضم أحد أحدا، لا يزاحم أحدا أحدا، بإمكان كل أحد أن يرى القمر. فالمقصود أن المؤمنين لا يضمون يوم القيامة في رؤية ربهم، كلهم يرى الله، فلا أحد يحجب الله عز وجل عن الآخر، هذا المقصود من ضرب المثل. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ليس المقصود تشبيه أهل المدينة بالحياة، فالحية عدو، لكن المراد أن الحية تخرج من جحرها تبحث عن رزقها عن عيشها ثم تمضي، فإذا شعرت بمن يؤذيها عادت إلى جحرها، إذا اكتفت برزقها عادت إلى جحرها، تعود إليه ثم تنتشر فيه تلتوي حتى تملأه. هذه المدينة مكة على شرفها، على فضلها، على قدرها، على أن بيت الله فيها، لكن لم يكتب الله لأهلها أن ينصروا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عنهم: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ولو أنهم نصروه وأيدوه وجاهدوا معه لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، لكن الله قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وهؤلاء أهل مكة، الآية تتحدث عنهم. فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من هذه البلدة المباركة نشر الله الإيمان. ومعنى الحديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كل مسلم أيا كان حاله أيا كان مقامه في أرض الله الواسعة يجد من نفسه سائقا يسوقه إلى المدينة. ما دام هناك إيمان في القلب يجد المؤمن من نفسه سائقا يسوقه إلى المدينة. من كان في زمن النبوة فالباعث العظيم، ما الباعث؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء في زمن الصحابة الباعث رؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جاء بعدهم إلى الأماكن والثرى والمواطن والمسجد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو ويروح فيه. فهذه الأرض الطاهرة كما قال قاضي عياض وقال غيره مشى فيها جبرائيل وميكائيل وشهدت معالم التنزيل. فالمسلمون يأتون من كل صقع من كل فج عميق لينظروا إلى بلد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيى فيه، وقلما بل لا توجد بقعة في هذه البلدة المباركة إلا وهناك أثر ارتبط به صلوات الله وسلامه عليه. وليس المقصود أن تعظم تلك الآثار وتبجل، وإنما المقصود أنها تحيي في النفس الذكريات الحقة وتجعل في القلوب عاطفة عظيمة وإيمانا راسخة لما تتذكر أيامه صلوات الله وسلامه عليه وغدوه ورواحه. إن أحدنا ليصلي في الروضة على مقربة من المنبر وغير بعيد عن الحجرات، فيعلم بيقين أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم رضي الله تعالى عليهم كان هذا منزلهم، كان هذا موطنهم، كان هذا مسجدهم، كان هذا مصلاهم، كان هذا مكانا يلتقون فيه. وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولا ينازع في هذا إلا من غلب الجفاء عليه. والمراد من هذا كله كيف أصبحت المدينة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، تأكل القرى، يسمونها يثرب وهي طيبة. وكلمة يثرب مأخوذة من أحد أمرين، إما من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وإما من الثرب وهو الفساد، وكلا الأمرين غير مستحسن. فلهذا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله عز وجل في القرآن المدينة. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولما جاء تيمية بن أوس الداري وأخبره بأنه رأى الدجال، قص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، قص عليهم خبر تميم، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم على رمانة المنبر مجوفة هكذا كأنها عمود مرتفع على قدر يده صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتكور أشبه بالرمانة. فضرب صلى الله عليه وسلم على رمانة منبره وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ثلاثا. ثم قال: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. فهذا كله كان لها لدخوله صلى الله عليه وسلم إياها، وغير ذلك أكثر، لكنه يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذا من أعظم أيام المدينة يوم أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. من أيامها الخالدة ما أعقب يوم بدر، يوم بدر يوم نصر الله عز وجل فيه رسوله، وكان الأمر في مجمله لو لم ينصر الله نبيه وأصحابه فإن الغلبة ستكون لقريش لأهل الشرك والكفر، إذ أنه لا مقارنة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا النصر العظيم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يبشرهم. الآن انظر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل المدينة ومكانة أهل المدينة في قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو حبا لهم إجلالا لهم بعث إليهم من يبشرهم، فبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى عالية المدينة، وبعث زيد بن حارثة إلى سافلة المدينة يبشرون الناس بالنصر. فأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه فلما قدم المدينة وتلقاه الناس هو يعلم عظيم محبة أهل المدينة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم أيها الناس أبشروا، قبل أن يقول بالنصر، قبل أن يقول بدحر الكفر، قبل أن يقول بهزيمة أهل الإشراك، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه وهو مدني ليس من المهاجرين، كان يقول أيها الناس أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل سلامة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما يتلقبه أهل المدينة، لأنهم إذا علموا سلامة النبي صلى الله عليه وسلم فكل خطب بعد ذلك جلل، فكيف إذا كان مقرونا بالنصر؟ أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بأن الله دحر الشرك وأهله وأخذ يعدد من قتل والناس غير مصدقين، رغم أن عبد الله لم يعلم عليه كذب. فذهب إليه عاصم بن عدي أحد الصحابة قال فقصدته فنحوته، يعني أخذت به جانبا، ثم قلت له يا ابن رواحة أحقا ما تقول؟ قال إي والله إنه لحق، وغدا يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأسارى مقرنين. هذا ما وقع لأهل العالية. أهل السافلة، وليس المقصود بالسافلة الكلمة على إطلاقها، المقصود مقابل العلو، وهم أهل شمال المدينة، أتى إليهم زيد بن حارثة رضوان الله تعالى عليه يبشرهم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس غير مصدقين، حتى جاءوا ابنه أسامة، وأسامة لم يشهد بدرا، كان أسامة حينها في البقيع قد فرغوا لتوهم من دفن رقية رضي الله عنها وأرضاها. فجاء أسامة إلى أبيه إلى زيد قال يا أبتي أحقا ما تقول؟ قال إي والله يا بني. فهذا من أعظم أيام أهل المدينة يوم أن جاءتهم البشرى بسلامة ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البشارة جعلت السادة من الأنصار الذين لم يكتب الله لهم أن يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا يستقبلون رسول الله، وكان في مقدمتهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء وقال الحمد لله الذي أظفرك يا رسول الله وأقر الله عينك، والله إنني كنت أعلم أنها عيرة، ولو كنت أعلم أنه قتال لما تخلفت. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت. فعودة النبي صلى الله عليه وسلم من بدر سالما من أعظم أيام المدينة التي شهدتها في تاريخها، وهذا يبين كما بينا عظيم المحبة التي كانت في قلوب الأنصار أوسا وخزرجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة ما يزال المسلمون عبر التاريخ كله في المدينة وفي غير المدينة قد ملأ الله قلوبهم محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة عليه الصلاة والسلام قربة وفضل عظيم وموئل كريم وشرف جليل يكفي أصحابه فخرا، أي أصحاب هذا الحب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون أناس بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله وولده، ولا أرتاب لحظة إن شاء الله تعالى أنكم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا قد ملئت قلوبكم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ما منا من أحد إلا وكان يتمنى لو أنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم أيام جهاده في هذه البلدة، لكن لما فات هذا قدر ينبغي أن نعلم أن نصرته صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته والإيمان به والتصديق واجتناب ما نهى عنه والتماس هديه واتباع شرعه، كل ذلك من دلائل وقرائن وبراهين محبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم الثاني من أيام المدينة الخالدة التي أظهر المسلمون فيها عظيم محبتهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. من أيام المدينة الخالدة منقلبه صلى الله عليه وسلم من خيبر، فإنه لما تم الصلح بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام خيبر ففتحها الله عز وجل له، وغنم المسلمون مغانم عظيمة. ولما عاد عليه الصلاة والسلام وسع مسجده لما ظفر به من غنائم خيبر، ومسجده صلوات الله وسلامه عليه وضع عليه الصلاة والسلام لبنته بيده، وجعل القبلة أول بنائه جهة الشام. وبعد 16 شهرا أنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعلت القبلة جنوبا إلى يومنا هذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قبيل أن تحول القبلة بنى حجرات أمهات المؤمنين وجعل أكثرها شرقي مسجده، ثم اختط البقيع ليقبر فيه الموتى، ثم اختط السوق غرب المسجد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد منقلبه وعودته من خيبر وسع مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسجد شهد أحداثا عظاما لعل من أظهرها وأعلاها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب متكئا على جذع نخلة، ثم أمر غلاما أنصاريا أن يصنع له منبرا، فصنع له منبرا من طرفاء الغابة، فالأرض أرض المدينة والمنبر من طرفاء غابة المدينة، وجعل له صلى الله عليه وسلم 3 درجات، أي أن النجار الغلام النجار جعل المنبر 3 درجات. فلما جاء أمير المؤمنين معاوية أيام حكم بني أمية جعله كما ترى اليوم 9 درجات، على أن هذا المنبر الموجود اليوم في مسجده صلى الله عليه وسلم هو من بناء أحد سلاطين آل عثمان بعثه إلى المدينة عام 999 للهجرة، أي أن هذا المنبر له أكثر من أربعة قرون، ومع ذلك هو باق. ومنبره صلى الله عليه وسلم على ترعة من ترع الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما المراد ببيته؟ البيوت كثيرة، فبيوت شرقي المسجد، وبعض البيوت شمال المسجد، وبعض البيوت غرب المسجد كبيت حفصة، لكن الجمهور جعلوها على أن البيوت أغلب ما ينصرف إلى مكان شرق مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان الباب الذي يخرج منه قريبا من حجرة عائشة رضوان الله تعالى عليها، ومكث الناس زمن الصديق والفاروق وعثمان وعلي ومعاوية وابنه يزيد ومعاوية ابن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان خلفاء بني أمية، كل أولئك كانت الحجرات باقية والقبر خارج المسجد. حتى ولي أمر المسلمين الوليد بن عبد الملك لما انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني، وكان الوليد مولعا بالبناء، فبعث إلى عمر بن عبد العزيز أمير مدينة يوم ذاك والي الوليد على المدينة يأمره أن يوسع المسجد ويدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. فاستشار عمر بن عبد العزيز علماء المدينة وكان أقربهم إليه 10، فكلهم أبى وامتنع ولم يؤيد، فبعث عمر إلى الخليفة يخبره، لكن الخليفة أصر فهدمت حجرات أمهات المؤمنين وأدخلت في المسجد كما ترى اليوم. هذا كله استطراد في قضية مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسجد شهد أحداثا عظاما، الوفود في العام 9 كانت تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتقي بهم في مسجده، خطبه صلى الله عليه وسلم كانت في مسجده، وأعظم ذلك عبادته صلاته صلوات الله وسلامه عليه كانت في مسجده الشريف. كذلك من أيام المدينة الخالدة اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في شهر ربيع الأول من العام 11 للهجرة، ولا حدث للاستطراد فيه لأن المقام ليس مقام تذكر يوم حزين، لكن الذي يعنينا منه أنه صلى الله عليه وسلم انتقلت روحه إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى، وهذا يدل على بشريته صلوات الله وسلامه عليه. وما قبض الله روح نبيه إلا وقد أدى هذا النبي الكريم الأمانة وبلغ الرسالة، ثم أين دفن؟ دفن في المدينة. أول الأمر اختلفوا أين يدفنونه، ثم نقل في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن هذا كان مقام موته ووفاته صلوات الله وسلامه عليه. بعثوا إلى رجلين، أحدهما كان يحفر شقة والآخر يحفر لحدا، وقالوا يختار الله لرسوله، فالذي يحفر لحدا قدم قبل الذي يحفر شقة، فحفر لهم لحدا، فنزل قبره آل بيته عصبته صلوات الله وسلامه عليه، منهم علي والعباس وقثم وأسامة وشقران، فنزلوا قبره، ثم وضع صلى الله عليه وسلم في قبره، ثم بني عليه 9 لبنات على لحده، ثم حثي التراب على القبر لا على الجسد. ثم لما مات أبو بكر دفن بجواره، ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فضمت حجرته جسده الطاهر الشريف وجسد أبي بكر وجسد عمر رضوان الله تعالى عليهما. فهذا يوم وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، وأجمع أهل المدينة يوم ذاك على تولية الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقام بالمسلمين ثم مات توفي، وعهد بالأمر بعده إلى عمر، فولي أمر المؤمنين عمر، ثم جعل عمر الأمر بعده في 6، فهذا الأمر إلى عثمان، ثم هذا الأمر إلى علي، ثم خرج علي رضي الله عنه وأرضاه والأمر لله بالأمر من المدينة إلى الكوفة، فلم يعد إليها إلى يومنا هذا. الله أعلم ماذا سيكون في آخر الزمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا أيها المؤمنون شيء من الإجمال حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم ممن يحسن الجوار فيها ويكمل أدبه ويعظم إيمانه، ويكتب الله عز وجل له الوفاة والدفن فيها. أسأل الله ذلك سرا وإعلانا، والله المستعان وعليه البلاغ. وأشكر الإخوة المنظمين لهذا الملتقى، وأسأل الله أن يجعله فاتحة خير وبركة لنا ولكم. ولا أدري إن كان بالتنظيم الإجابة على الأسئلة أو لا، والمقصود إن تيسر فلا حرج، على متسع من الوقت يسير، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين. إذا لم يوجد شكر الله لكم بسؤال شفهي. الله لا أدري يأذنون أو لا، لكن اسأل. ما في ميكروفون؟ قرب قرب هنا. نأخذ سؤالين فقط، تفضل. سلام. نعم. نعم. الأخ الكريم يسأل عن التوسع في بنيان المدينة. ينبغي أن يفرق ما بين لفظ حرم ولفظ المدينة. فلفظ المدينة يشمل الحرم، يعني حرمها، ولفظ الحرم لا يشمل المدينة، بمعنى أن الصيد لا يجوز إلا خارج الحرم، خارج حدود الحرم. لا أقصد بالحرم المسجد، وإنما أقصد بالحرم حدود المدينة. الحرم شمالا ثور، على خلاف أين ثور، والحرم جنوبا عير، والحرم شرقا الحرة، والحرم غربا الحرة. وهناك حدود موجودة الآن على حدودها، اتفقت عليها إحدى اللجان سابقا، كلفها ولي الأمر وهو المعمول به. وبعض الناس يرى أن هذه الحدود فيها سعة، لكن أيا كان الآن حدود الحرم واضحة، لكن هذه الحدود لا يتعلق بها إلا الصيد فقط، إلا الصيد فقط. وعظيم الإحداث، حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين. أما لفظ المدينة يشملها كلها، ما هو داخل الحرم وما هو خارج الحرم. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. فمن يموت في العزيزية، من يموت في الدعيثة، من يموت في مثلا مخطط البدراني خارج الحرم مثلا، أو من يموت في خلف جبل أحد يسكن في الخليل أو في البيضة، أو من يسكن جنوب خلف جبل عير، هذا كله مدينة، فيدخل في الحديث له الثواب المذكور في الحديث، هذه كلها مدينة. والمعنى أن حدود المدينة ماذا يحكمه؟ يحكمه النطاق الإداري. ما النطاق الإداري؟ ما يسمى بنقاط التفتيش. نقاط التفتيش التي تضعها الدولة عزها الله هي التي تحكم المدينة إداريا. فمن هنا إلى ما يسمى بكيلو 9 الآن جهة الغرب، هذا من المدينة. ومن جهة الشرق إلى نقاط التفتيش في طريق الرياض، هذه من المدينة. ومن جهة الشمال إلى نقطة التفتيش في طريق تبوك، هذا من المدينة. هذا كله من المدينة. فإن زاد النظام يزيد، لأنه يعتبر كله مما يتعلق بالمدينة. هذا ينبغي أن يحرر ويعلم في الفرق ما بين كلمة حرم وكلمة المدينة. سؤال آخر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. أسألك يا غالي عن النشيد المعروف طلع البدر علينا، والمعروف زي ما حكيتنا يا غالي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من جهة قبة، الجهة الجنوبية، فالمعروف أن ثنية الوداع جهة الشمالية، جهة قصر المستراح الآن. فإذا توضح لنا الله يهينك على اللبس، وأنت ذكرت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كبروا وما ذكرت النشيد. نعم. فتوضيح الله يجزاك خير. أبشر. سؤال علم، الأخ تكلم عن طريق المايك، ويسأل عن قضية النشيد، النشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات الودع. أهل السير، أهل التاريخ، أهل الحديث يقولون هذا لم يثبت بسند صحيح، يعني يقولون من الصعب أن تقول أن هناك سندا صحيحا لا اختلاف فيه على أن هذا وقع، لكن الذي نرجحه أن المدينة لها ثنية. نسأل أولا، غالب سفر أهل المدينة، أنا أسألكم الآن، إلى أين؟ سكت أهل المدينة. إذا أنتم سكتتم من يجيب؟ إلى مكة أو إلى الشام، إما إلى مكة وإما إلى الشام. فمكة ليست دار زراعة، ليست دار خير، يعني خير أقصد رزق، فلا يذهبون إليها إلا لمجل ماذا؟ الحج، لأن العرب كانت تحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى في بيعة العقبة الأولى والثانية بالأوس والخزرج، كانوا يحجون، فالعرب كانت تحج. فأحد أسفارهم، أنا أتكلم عن سفر السواد الأعظم لا أتكلم عن الأفراد، فكانوا يسافرون إلى مكة ويسافرون إلى الشام للتجارة، لأن الشام جرت عادة العرب أن يذهبوا إليها للتجارة. وإن أرادوا اليمن كما تصنع قريش فالطريق اليمن بالنسبة لأهل المدينة يمر على ماذا؟ يمر على مكة. المدينة كان لها ثنيتان، ثنية وداع شمالية، وهذه يودعون فيها ويستقبلون فيها من هو ذاهب إلى الشام، وثنية وداع جنوبية لمن هو مسافر إلى أين؟ إلى مكة. ثنية الوداع الجنوبية بعد أن تتجاوز الآن مسجد الجمعة تجعله على يمينك وتذهب، تأتيك على اليسار، تأتيك على اليسار. من هنا مر صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من عند مسجد الجمعة إلى مسجده، ومن هنا مر. فنحن نرجح يعني خبر ثنية الوداع رواه ابن إسحاق، وهو من أعلم الناس بالسير، وهو من تابع التابعين، يعني يصعب جدا عقلا أن لا ينكر الناس عليه ذلك. يعني ما أدري كيف أبسطها لكم، لكن افهموها. الآن في أشياء ما تنسى، يعني ابن إسحاق لما أخرج الكتاب السير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ثنية الوداع وأن الناس قالوا طلع البدر علينا، لو كان هذا لم يقع كان كل الناس في المدينة يقولون أدركنا أجدادنا، أدركنا آباءنا، لم يذكر لنا أحد هذا، واضح الآن؟ فينكر على ابن إسحاق. لما الناس سكتوا دل على أن هذا كان معروفا شائعا ذائعا، لا يحتاج إلى سند أحد يتأكد الإنسان منه، واضح الآن؟ لأنه لم ينقل خبرا مفردا حتى نقول الناس، قد يقول إنسان ما رأيته، لكن هذا شيء لا ينقل، محال أن ينقل بصورة أحادية، بصورة فردية، نقل بصورة جماعية. فنحن والعلم عند الله نرجع صحة أن أهل المدينة أنشدوا النشيد المعروف طلع البدر علينا يوم أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثالث وتر، تفضل قرب، أنا أسمعك وأعيد السؤال. أنتم لا يوجد عندكم غلام يبعث هذا؟ نحن بين يديك يا شيخ، لعله يكون السؤال الأخير إن أذنت. سؤال أخير، عندكم برنامج. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يحبك في الله يا شيخ. ورد في السير وفي تاريخ المدينة فضل لآطام المدينة، فضل لآطام المدينة أو ذكر لها، ذكر الآطام، وذكر أنها من زينة المدينة. نعم، فهل توصي أن يعني تعاد الآطام هذه لأنها من زينة المدينة؟ هي عينها ذهبت. السائل يسأل عن آطام المدينة التي كانت زينة لها، وقد كان هذا موجودا زمنه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تهدم، لا يحب أن تعرى، واليهودي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه على أطم من أطام المدينة، وكانت بعض بيوتهم تعرف ويقال أطم بني فلان من الأوس أو أطم بني فلان من الخزرج، لكنها بقدر الله ذهبت. فالآن يعني حتى المطالبة بعودتها محال، لأنه سيترتب عليه أشياء كثيرة، معرفتها عينا، بناؤها من جديد، مواضعها، لكن هذا قدر الله ومضى، ولا يتحمل المعاصرون شيئا منه. هذا من قرون، أكثر أطام المدينة ذهبت، ربما أدرك بعض الأخيار شيئا منها أنا لا أدري، لكن كانت زينة من زين المدينة، ثم كتب الله أن تذهب. الإخوة المنظمون يقولون هذا يكفي، ومنكم معكم لا يمل حديث، لكن هذا برامج يعني يتبع بعضها بعضا. أسأل الله القائمين على هذا الملتقى التوفيق.